بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غص مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق. نعم. عندنا يا مشايخ، إما أن يكون ثوب مغصوب أو ثوب حرير أو ذهب للرجل أو ثوب نجس. زين، أنا سأشرح ثم نقرأ الكلام المصنف. عندنا ثلاث صور: ثوب مغصوب، ثوب حرير ونحوه، مثل الحرير مثل إيش؟ الذهب والفضة. والصورة الثالثة أن يجد ثوب نجس. فإن كان عنده ثوب مغصوب وكان سواء كان عنده غيره أو لم يجد غيره، فإنه لا يصلي فيه. فعنده ثوب مغصوب وثوب مباح، يصلي بأي ثوب؟ إيش؟ في المباح. ولو ما كان عنده إلا ثوب مغصوب، ماذا يصنع؟ يصلي عاريا، يترك الثوب المغصوب ويصلي عاريا، ولا يصلي في الثوب المغصوب. هذه الصورة الأولى. في الصورة الثانية، إن كان الثوب ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة، فإن كان عنده ثوب حرير وثوب مباح فيصلي في ماذا؟ في المباح. لو أنه صلى في الحرير مع وجود المباح فإنه يعيد الصلاة باطلة، لكن لو ما كان عنده مباح، ما عنده إلا هذا الثوب الحرير، فإنه يصلي فيه ولا يعيد. الصورة الثالثة أن يكون عنده ثوب نجس وثوب طاهر. ثوب نجس وثوب طاهر سيصلي في ماذا؟ في الطاهر. لو ما كان عنده إلا ثوب نجس، يصلي عاريا ولا يصلي في الثوب النجس؟ يصلي في الثوب النجس ثم يعيد. واضح؟ هذه ثلاث أحكام، كل حكم مختلف عن الآخر. قال: أو صلى في ثوب محرم عليك مغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا هذه في أي صورة؟ في صورة الحرير وما بعده. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا، لابد أن يكون عالما ذاكرا، يعلم أن هذا مغصوب ويتذكر أنه مغصوب حال الصلاة. لو أنه صلى فيه ونسي أن هذا الثوب هو الثوب الذي غصبه ثم تذكر، فالصلاة صحيحة. وكذلك يعلم أنه حرير، اشترى ثوب وما كان يدري أنه حرير ولبسه وصلى فيه ثم علم أنه حرير، فالصلاة صحيحة. وكذلك كان يعلم أنه حرير لكن نسي وصلى فيه، فكذلك الصلاة صحيحة. قال: وكذا إذا صلى في مكان غصب، وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، يعني حتى لو لم يجد غيره. قال: لا من حبس في محل غصب، أو نجس. فمن حبس في محل مغصوب أو في مكان نجس فإنه يصلي ولا يعيد، لأنه لا يمكنه الخروج منه. قال: ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن السجود يعني إذا كانت النجاسة في الأرض وسيسجد عليها، إذا كانت النجاسة يابسة فإنه يسجد، كأن يكون بول قد نشف ونحو ذلك ولم يغسل فإنه يسجد، لأن السجود مجمع عليه ومتفق عليه وهو مقصود لذاته، بخلاف النجاسة اجتنابها ليس مقصودا لذاتها وليس مجمعا عليه. قال: ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، بحيث أنه يسجد حتى ما يبقى بينه وبين الأرض إلا أن يضع جبهته، ويجلس على قدميه. قال: ويصلي عريانا. لماذا فرقنا بين بين اليابسة والرطبة؟ لأنه في الرطبة إذا سجد ستنتقل النجاسة إليه وسيكون متنجسا طوال الصلاة، بخلاف إذا كانت يابسة فسيمس النجاسة فقط في حالة السجود. قال: ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. هذا الذي ذكرته لكم في البداية، أنه إذا كان عنده ثوب مغصوب ولم يجد غيره ماذا يصنع؟ يصلي عاريا. قال: وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يعيد. أما إذا كان عنده ثوب حرير ونحوه مثل المنسوج بذهب أو منسوج بفضة ماذا يصنع؟ يصلي فيه ولا يعيد. لماذا فرقنا بين المغصوب وبين الحرير؟ تمام، صحيح. وأيضا المغصوب حر لحق المغصوب، حر للحقين، طيب، ويوجد فيه حق آدمي فلا بد من إذنه. أما الحرير حر لحق الله، والصلاة وستر العورة لحق الله، فاجتمع وما عنده غيره فيصلي فيه ويجوز ولا يعيد، بخلاف المغصوب فإنه سيستعمل حق غيره ولا بد من إذنه وإباحته ولم يوجد فما يصلي فيه. لحظة. وأما في النجس فإنهم عندهم إذا صلى في ثوب النجس ولم يجد غيره فيصلي فيه ويعيد. فيصلي في الثوب النجس لأن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، أما اجتناب النجاسة واجب فقط متى؟ في الصلاة. فنقول صلي في الثوب النجس وأعد، لأنك كنت قادرا على ترك النجاسة، لكن الإشكال أن النجاسة كانت في إيش؟ في الثوب. يعني يا مشايخ، لو أن النجاسة في بدنه ولم يجد ما يغسل به النجاسة يصلي ويعيد، ولا يصلي وتجزئه صلاته؟ يصلي وتجزئه صلاته، لكن النجاسة في الثوب يصلي ويعيد، لأن النجاسة ليست متعلقة به فيستطيع أن يجتنبها، لكن لأن ما عنده ثوب غير هذا الثوب قالوا يصلي ويعيد. وهنا تنبيه متعلق بمسألة الصلاة في الثوب الحرير ونحوه، وكذلك في المكان المغصوب. طبعا يا مشايخ أنتم تعرفون أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة عندنا وهو من المفردات، وكذلك الصلاة في الثوب الحرير وفي الثوب المغصوب باطلة ومن المفردات. في المكان المغصوب لأنه ستكون حركاته وركوعه وسجوده محرم، وكذلك لا بد من مكان يستقر عليه، وهذا المكان مغصوب فما تصح الصلاة. وأما في الثوب لأنه ستر عورته بمحرم، فهذا راجع إلى شرط من شروط الصلاة، وهذا بخلاف ما لو لبس عمامة حرير أو لبس خاتم ذهب. لو أنه لبس خاتم ذهب في الصلاة، في الصلاة صحيحة، ومر عليكم هذا من قبل. لكن الذي قد يكون جديدا عليكم أنه لو كان يصلي في ثوب منسوج بذهب أو بفضة أو حرير وهو قطعة واحدة، لكن الحرير في الأعلى أو الذهب فقط في الأعلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني إذا كان الحرير في مكان العورة واضح باطل، لكن الحرير أو نقول الذهب، الذهب أوضح لأن الحرير يشترط أن يكون أكثر الثوب، في الذهب يحرم ولو كان قليلا، في الذهب لو كان الذهب فقط في الأعلى صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة؟ صحيحة؟ كيف؟ على أحد العاتقين؟ لا، ما هي على أحد العاتقين، على في مكان الصدر كذا فيه يعني خيوط من ذهب، أو في مكان البطن. يا مشايخ باطلة، لأنه ثوب واحد ستر عورته، لو كانوا ثوبين صح. واضح؟ أنا سألت هذا لأني توقعت أن يعني هذا سيكون جديد عليكم، هذا مهم. يعني لو كان الذهب حتى لو كان ليس في محل العورة، لكن الثوب واحد، هذا الثوب يستر العورة، وهذا نفسه الثوب هذا الذي يستر العورة فيه ذهب، ولو كان الذهب في غير محل العورة، صار هذا الثوب يوصف بماذا؟ بالحرمة ولا الإباحة؟ بالحرمة، وهو ثوب واحد. لكن لو كان قطعتين، لو كان قطعتين، الإزار من قطن والرداء ليس من فيه حرير أو فيه ذهب، أو العمامة فيها ذهب، هذا الأمر مختلف فتصح. ولا يصح نفل آبق الذي هرب من أهله، لماذا؟ مش علاقة هذا بالغصب؟ أي نعم، لأن زمنه مغصوب، لأن زمنه مغصوب، وقال لا يصح النفل. أما الفرض فصحيح، لماذا؟ بخلاف فرضه فإن زمن الفرض مستثنى شرعا، يعني حتى وهو عند أهله وعند سيده فصلاة الفريضة مستثناة من الشرع، لكن النافلة بحاجة إلى إذن من السيد ونحو ذلك، فلو صلى في وهو آبق فصلاته باطلة لأن الزمن مغصوب. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن وعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، إذا كان عنده ثوب يستر العورة فقط فإنه يستر العورة ويترك ما عدا ذلك، ويترك ما عدا ذلك لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها من باب أولى. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما يخير، لكن الدبر أولى فيخير، إما أن يستر القبل أو يستر الدبر، لكن الدبر أولى. ولذلك ما قال فالدبر يستره أو يجب ستره، قال فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. عندنا في المذهب، وهذا من المفردات لأنه مبني على مفردة، يعني هذا يا مشايخ هذا الحكم من المفردات، وهذا واضح أنه من المفردات لأنه مبني على مسألة ستر العاتق، فلو كان أمامه إما أن يستر المنكب والعجز أي المنكب والدبر، أو يستر الفرجين، فماذا يصنع؟ المنكب والدبر. لماذا؟ لأن المنكب لا بدل عنه في ستره بخلاف القبل، فالقبل يستر بالجلوس، واضح؟ ولذلك إيش قال؟ ويصلي جالسا. وسيأتينا في مسألة الصلاة جالسا أنه ينضام بحيث أنه يلصق فخذيه، فعلى هذا أيهما أولى، يستر الفرجين أو أنه يستر المنكب والعجز وينضام؟ الثاني أفضل وأحسن، لأنه سيستر المنكب وسيستر الدبر بالثوب، والقبل يستتر بالجلوس وبالفخذين. قال: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. نقف هنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.